من فقه عالم سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء لنستمد من فقههم وعلمهم وننهل من دررهم وفوائدهم ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا علما وتعليما ليعم الضياء، انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم سلسلة علمية لمؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر ابن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. الحلقة الأولى من فقه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وعرج به إلى السماوات العلى وعلى آله وأصحابه أولي العقول الراجحة والنهى، ما مشى مخلوق على الثرى واستنشق هوى. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، سلمكم الله وشرح صدوركم للعلم ورزقكم السداد. فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات من فقه عالم، وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من درره وفوائده هو شيخنا الإمام الحبر والثقة المتقن والمحدث الحافظ والفقيه البارع والمجتهد البحر عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وجعله في عليين. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات القادمة هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية وكان عليه السلف الصالح رحمهم الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وثبت عن بعض السلف الصالح رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل العلم، فاحرصوا، بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وجدوا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه، وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم العرض والجزاء. هذا وسوف يكون الكلام عن فقه هذا الإمام الجليل والعالم الراسخ في عدة مسائل، وذلك تسهيلاً للضبط وإعانة على الحفظ والفهم وتوسيعاً للإلمام والإدراك. فأقول مستعيناً بالله جل وعلا: ربي وربكم. المسألة الأولى وهي عن السؤال في أثناء الدعاء بجاه أو بحق أحد من الخلق كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. المسألة الأولى وهي عن السؤال عن سؤال الإنسان في أثناء دعائه بجاه أو بحق أحد من الخلق كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. وهذه المسألة قد جلاها الشيخ رحمه الله تجلية ظاهرة ووضحها غاية الوضوح بحيث يخرج المستمع أو القارئ لكلامه إن كان نبيها فطنا بحصيلة وافية عنها وخلاصة مفيدة قيمة وفهم بين متين إذ عرض الشيخ لها في أثناء إجابته لمستفتيه من جهات عدة وفي كل جهة فائدة طيبة ثمينة. الجهة الأولى وهي عن أمثلة هذا السؤال، ومن أمثلتها التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن يقول الإنسان في دعائه: اللهم إني أسألك بجاه أو حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بجاه آل البيت أو بجاه أبي بكر أو عمر أو بجاه الصالحين أو بجاه عبد القادر الجيلاني، أن تغفر لي وترحمني وتوسع في رزقي. الجهة الثانية وهي عن حكم السؤال بالجاه أو الحق. قال الشيخ رحمه الله مبينا هذا الحكم: ليس للمسلم أن يدعو متوسلا بجاه فلان أو حق فلان كجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جاه جبرائيل أو حق فلان، ليس هذا بمشروع عند جمهور أهل العلم، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك. وقال أيضا: أما التوسل بفلان أو بنبينا أو بجاه نبينا أو بحق نبينا أو بحق الأنبياء والملائكة، هذا كله بدعة عند أهل السنة. فبين الشيخ رحمه الله حكم هذا التوسل وأنه محرم وبدعة ومن وسائل الشرك، ثم بين من قال بهذا الحكم وأنهم جمهور أهل العلم. الجهة الثالثة وهي عن تنبيه قد يحتاجه المستفتي وغيره عند سماع أو قراءة حكم هذه المسألة. نبه الشيخ رحمه الله في أثناء جوابه للمستفتي إلى أن السؤال بالجاه ليس من الشرك الأكبر، فقال: لأن التوسل بالجاه سؤال لله يسأل الله بجاه فلان، وهذا سؤال لله ليس سؤالا للمخلوق، لكن الوسيلة هي التي منكرة وبدعة بجاه فلان وحق فلان. وقال أيضا: والتوسل بالجاه والحظ من البدع ومن وسائل، والتوسل بالجاه والحق من البدع ومن وسائل الشرك وليس من الشرك. وقال أيضا: السؤال بالجاه والحق ليس بكفر، لكنه وسيلة من وسائل الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التنبيه مهم للغاية، ويدل على حسن تعليم الشيخ رحمه الله وجميل إدراكه وقوي بصيرته، لأن هذه المسألة قد يخطئ فيها بعض من لم يدرس العلم جيدا ويتلقاه على أيدي أهله الراسخين فيه، فيحكم على السؤال بالجاه أو الحق بأنه شرك أكبر. وقد سمعت بهذا الخلط بهذا الخطأ وهذا الخلط في خطبة جمعة حضرتها قبل عدة سنين. وفرق بين من يقول يا رسول الله اغفر لي، وبين من يقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أن تغفر لي. فالأول صرف عبادة الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. والثاني صرف عبادة الدعاء لله وحده فقال اللهم إني أسألك بجاه رسول الله، إلا أنه أدخل مع دعائه الله جاه أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإدخال محرم وبدعة. الجهة الرابعة، وهي عن سبب كون السؤال بالجاه أو الحق محرم وبدعة، قال الشيخ رحمه الله في تبيين ذلك: التوسل بحرمة أو بجاه أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق أو جاه الأنبياء عند جمهور أهل العلم بدعة لا يجوز، لأن الله ما شرعه لنا، والتوسل عبادة فلا يجوز أن يفعل إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: لأن الله تعالى ما شرع ذلك، وإنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذا الوسيلة في الدعاء. وقال أيضا: هذا منهي عنه، ليس من الوسائل الشرعية، الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال فادعوا بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين. فتقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعلمني العلم النافع وأن تفقهني في الدين وأن تغنيني عن خلقك وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. فبين الشيخ رحمه الله أن إدخال الجاه أو الحق في الدعاء لم يأتي به نص من القرآن ولا نص من السنة النبوية، وما كان كذلك فالعلماء رحمهم الله يحكمون، وما كان كذلك فالعلماء رحمهم الله يحكمون عليه بأنه بدعة محرمة. الجهة الخامسة، وهي عن بيان الطريق الصحيح في دعاء العبد لربه سبحانه، بعد أن بين الشيخ رحمه الله لسائله حرمة سؤاله الله تعالى بجاه أو حق أحد من خلقه أرشده إلى الطريقة الصحيحة في سؤاله الله ودعائه. وهذا من حسن التعليم وطيب الإفادة عند الفتوى، إذ قال رحمه الله: ولكن تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبإيمانك وأعمالك الصالحة، هذا المشروع. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال فادعوا بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين. فتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعلمني العلم النافع وأن تفقهني في الدين وأن تغنيني عن خلقك وما أشبه ذلك. ولا بأس أن تتوسل بالإيمان، تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو تعطيني كذا وكذا. اللهم إني أسألك بمحبتي لك ومحبة نبيك وعبادك الصالحين أن تغفر لي وترحمني. أما أن تسأله بجاه فلان ليس عملك هذا، حق فلان ليس عملك ولا هو من أسماء الله وصفاته، فلا تسأل به. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ثلاثة ممن قبلنا آواهم مبيت ومطر إلى غار، فدخلوا فيه من أجل المبيت والوقاية من المطر، فأراد الله جل وعلا أن أنزل عليهم صخرة انحدرت عليهم بإذن الله فغطت عليهم باب الغار عظيمة ما استطاعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. المسألة الثانية وهي عن الرقية، والمراد بالرقية القراءة على المريض الذي أصيب بسحر أو عين أو مس من الجن أو ما يؤلمه في عضو من أعضاء بدنه. وسوف يكون الكلام على هذه المسألة من عدة جهات طرق لها الشيخ رحمه الله تعالى. الجهة الأولى وهي عن رقية البهائم والمراكب. قال الشيخ رحمه الله: الرقية على البهائم لا أعلم لها دليلا وأصلا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح، إنما الرقية لبني آدم. وفي هذا الكلام نبه الشيخ وفي هذا الكلام نبه وفي هذا الكلام أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أمور تتعلق برقية البهائم. الأول أن الرقية التي جاءت في النصوص الشرعية إنما هي الرقية لبني آدم. الثاني أنه لا يعلم دليلا وأصلا لرقية البهائم. والشيخ رحمه الله تعالى واسع العلم كبير الاطلاع، وممن لهم إلمام عظيم بمسائل العلم وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فهو من المراجع الكبيرة في هذا الباب رحمه الله تعالى. الثالث أن رقية البهائم لو كانت خيرا لفعلها السلف الصالح ولنقلت إلينا. وهذه الثلاث وهذه الأمور الثلاثة التي عرض لها الشيخ في كلامه السابق تزيد المستفتي طمأنينة وارتياحا لهذا الحكم وبصيرة ومعرفة، وتعلقه بالأدلة الشرعية وبما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من العمل. الجهة الثانية وهي عن تشغيل أشرطة القرآن في المسجل أو الكمبيوتر لطرد الشيطان من البيت، وهذا العمل بدأ ينتشر في هذه الأيام بكثرة، والناس قد أخذوا هذه الطريقة من القراء وليس من العلماء، والقراء من أضعف الناس علما، بل عامتهم من العوام. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى حين سئل عن هذه المسألة قال: الأقرب أن يقرأ بنفسه، لأن المسجل يصلح في كل مكان وليس من عمله بل من عمل غيره لا يحصل به المقصود. وهذا الكلام يرشد إلى أن الذي جاء في النصوص الشرعية هي الرقية المباشرة من القارئ، والذي جاء في طرد الشياطين هو القراءة المباشرة من الإنسان، هو الرقية المباشرة من صاحب البيت. الجهة الثالثة وهي عن الراقي، يقرأ على الماء ثم يشرب منه المريض ويغتسل. قال الشيخ رحمه الله: لا حرج في الرقية في الماء ثم يشرب منه المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به. الرقية تكون على المريض بالنفث عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رقى لثابت بن قيس في ماء ثم صبه عليه. انتهى كلامه. وفي إجابة أخرى نبه الشيخ إلى أن هذا الأمر قد نقل عن بعض السلف الصالح ونقل عن جماعة من أئمة أهل السنة المعروفين المشهورين. الجهة الرابعة وهي عن كيفية رقية الرجل للمرأة. قال الشيخ رحمه الله: إذا قرأ، يعني الرجل إذا قرأ على المرأة ونفث عليها من القرآن أو قرأ على الرجل هذا مشروع، أو في ماء وتشرب منه أو تتروش به فلا بأس به، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها لأنها عورة، ولكن من دون ذلك يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل القدم، يقرأ على محل الألم من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة فهذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة والرجل للرجل والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير مس. فنبه رحمه الله تعالى المرأة إلى أمرين: الأمر الأول أن الأولى لها والأحسن أن تذهب إلى امرأة مثلها لترقيها، لأن المرأة يجوز لها أن تطلع من المرأة على عدة أشياء لا يجوز للرجل أن يطلع عليها. الأمر الثاني أنه إن احتاجت للذهاب إلى رجل ليقرأ عليها فإنها لا تدعه يضع يده على شيء من جسدها، وإنما يقرأ عليها وإنما يقرأ عليها من غير مس لها. الجهة السادسة وهي عن رقية المسلم للكافر. قال الشيخ رحمه الله: يجوز رقية الكافر يهودي كان أو نصراني إذا كان غير حربي. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالكافر الحربي الكافر الذي بيننا وبينه قتال قائم. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى من جواز رقية المسلم للكافر هو الذي عليه أهل العلم، ويدل على جوازه أمور: الأول بعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خارج الصحيح في رقية النفر من الصحابة لسيد قوم مروا بهم بسورة الفاتحة، إذ تشعر بأن القوم لم يكونوا قد أسلموا. الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. والآدمي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. الثالث أن رقية الكافر من الإحسان إليه، والإحسان إليه قد يكون من أسباب دخوله في الإسلام، والله تعالى لم يمنعنا من الإحسان إلى الكافر الذي يسالمنا ولا يقاتلنا، إذ قال سبحانه كما في إذ قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأما الكافر الحلبي فلا تجوز رقيته، لأن الرقية علاج له وسعي في شفائه، وشفاؤه ضرر علينا، ونحن وإياهم في الحرب كل يطلب نفس الآخر. المسألة الثالثة وهي عن بعض ما يتعلق بالميكروفون في أثناء خطبة أو صلاة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله عن قيام البعض بفتح الميكروفون أو إصلاحه إذا حصل له خلل في أثناء الخطبة يعيق وصول صوت الخطيب للناس. قال رحمه الله هذا عن هذا الفعل، قال هذا طيب ومناسب ولا يضر، هذا طيب ومناسب لا يضر، إن شاء الله تصريحها لا يضر، لأنه في مصلحة المسلمين. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الإصلاح لا يضر، لأنه يصب في مصلحة ونفع هذا المصلح وبقية الحاضرين لخطبة الجمعة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان العلاج لقوم كانوا يصلون الجمعة ولا يرون الإمام فانقطع الميكروفون بعد أن أتموا ركعة، وهذه قد تحصل في بعض الجوامع الكبيرة، وقد حصلت معي مرة أو مرتين. قال الشيخ رحمه الله إن تقدم أحدهم فأكمل أو أكملوا إن تقدم أحدهم فأكمل أو أكملوا فرادا صحت صلاتهم، لأن الجمعة تدرك بركعة وقد أدركوها معه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن لهم أن يفعلوا أحد هذين الأمرين: الأول أن يقدموا واحدا منهم من المصلين ليكمل الصلاة بهم، أو يكمل منهم أو يكمل كل واحد منهم الركعة الباقية له ويسلم، وتكون صلاته بذلك صحيحة لأنه قد أدرك ركعة مع الإمام. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة وهي عن التبرع بالدم للكافر. قال الشيخ رحمه الله: المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب إذا اضطر إلى نقل الدم إليه فلا بأس بالصدقة عليه بذلك، كما لو اضطر إلى الميتة وأنت مأجور في ذلك، لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى بنتها وهي كافرة في المدينة وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي أمك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويؤكد ويقوي هذا الكلام ما تقدم من حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، وكل آدمي والآدمي يدخل في هذا الحديث، بل هو أولى من يدخل فيه. المسألة الخامسة وهي عن الخلع، والمراد بالخلع أن يقع بين الرجل وزوجته بعض المشاكل أو تكرهه ولا تريد البقاء معه وهو لا يرضى أن يطلقها، فتذهب إلى القاضي لأجل أن يفسخ زواجها منه فيحاول الصلح بينهما، فإن لم يتيسر فسخ عقد زواجهما وفرق بينهما مقابل أن ترد المرأة لزوجها مهره الذي أمهرها أو أكثر منه. هذه الفرقة بهذه الطريقة تسمى عند العلماء بالخلع. والأصل في ثبوت الخلع ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذه الحديقة هي المهر الذي تزوجها به. ولكن إذا كان سبب طلب المرأة الخلع، ولكن إذا كان سبب طلب المرأة للخلع هو من الزوج بسبب ظلمه وتعديه عليها وضربه لها وبعض أعماله المشينة معها، فهل إذا خلعها القاضي منه وفرق بينهما ترد له مهره أم لا؟ قيل للشيخ رحمه الله ألا يقال إن الزوج المخالع لا تدفع له زوجته شيئا ما دام السبب منه؟ فقال الشيخ رحمه الله لا. فقال الشيخ رحمه الله لا، فرغم أن ثابتا رضي الله عنه ضرب زوجته وكسر يدها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع له الحديقة. فبين الشيخ رحمه الله تعالى الحكم، ثم أيد ذلك بالدليل المقوي لهذا الحكم. وهذه عادته رحمه الله في أغلب فتاويه أنه يذكر الإجابة ويذكر دليلها، يذكر الفائدة ويذكر دليلها، يذكر المسألة ويذكر دليلها. المسألة السادسة والأخيرة، وهي عن هبة الوالد لبعض أولاده دون بعض. المسألة السادسة وهي عن هبة وعطية وهدية الوالد لبعض أولاده دون بعض. قال الشيخ رحمه الله حين سئل ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكن عقار لأبيه، ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكن عقار لأبيه، والعقار كمنزل أو شقة ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله: لا، لأن هذا مثل العطية وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية، يعني إذن بقية الأولاد. قال الشيخ: لا، لأن هذا مثل العطية وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية. وقال رحمه الله حين سئل عمن يعتني بأبيه ويخدمه هل يخصه ببعض المال؟ قال الشيخ رحمه الله: لا. قال: لا، بل يعطى أجره إن كان يخدمه من باب الاستئجار حتى لا تكون عطية. قال الشيخ رحمه الله: لا، بل يعطى أجره إن كان يخدمه من باب الاستئجار حتى لا تكون عطية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والعطية هي الهدية والهبة. فالشيخ رحمه الله تعالى قد بين هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول حرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا والهبات والهدايا، والأصل في المنع من هذا التفضيل هو ما أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهده على هذه العطية التي أعطاه. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرد عطيته. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور. والوالد إذا خالف هذا الحديث فظلم ولم يعدل بين أولاده في العطايا والهبات والهدايا، فإنه قد يتسبب في حصول مفسدتين: الأولى إغراء أولاده الآخرين على الاستمرار والتمادي في عقوقه، والإنسان لا يدري بالعواقب، فقد تنقلب الحال فيكون البار عاقا والعاق بارا. الثانية إيحاش صدور أولاده على بعض، فيدخل بينهم البغض والحسد والحقد على بعض، وهذه مفسدة عظيمة كالأولى. الأمر الثاني الذي طرق الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه السابق، أن من فضل بعض ولده على بعض بعطية أو هبة أو هدية وكان أولاده راضون بذلك فلا حرج، وذلك لأنهم قد تنازلوا عن حقهم بالعطية بالمثل. الأمر الثالث بيان المخرج لمن كان بعض ولده أكثر من بعض في الخدمة والحاجة، في الخدمة أو الحاجة. قد يكون بعض الأولاد أكثر قياماً بالوالد واحتياجاته وشؤونه من بعض، فإذا كان الوالد غنياً وأراد أن يكافئه فلتكن مكافأته من باب الإجارة، فيجعله يخدمه بأجرة. وقد يكون بعض الأولاد أكثر حاجة من بعض، كأن يكون معاقا أو متفرغا لطلب علم شرعي، أو تكون عنده بعض البنات المطلقات أو الأرامل، فالعلاج هنا أن يوقف الوالد بعض ماله أو بعض بيوته أو بعض الشقق من عمارته على الفقير أو المريض أو المطلقات والأرامل أو المتفرغ لطلب العلم من أولاده وذريته، فمن توفرت فيه الشروط دخل في هذا الوقف، ويسمى هذا الوقف عند العلماء رحمهم الله بوقف المشاع. وقد دل على هذه الطريقة ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وإلى هنا وأتوقف، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وفقها وبصيرة بدينه وشريعته، وأن يعزنا بالتوحيد والسنة، ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويفرج عن إخواننا المسلمين المتضللين في كل مكان، ويدفع عنهم القتل والاقتتال والخوف والجوع والأمراض والأوبئة، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا من فقه عالم. من فقه عالم. من فقه عالم سلسلة دروس نافعة جمع فيها مؤلفها حفظه الله جملة من كلام العلماء، لنستمد من فقههم وعلمهم، وننهل من دررهم وفوائدهم، ونلتقط من كنوزهم وفرائدهم، ولنسير على ركبهم، فهم ورثة الأنبياء، ومكانتهم بمنزلة النجوم في السماء، فهم بالوحي والنور عاشوا علما وتعليما ليعم الضياء. انتشرت على أيديهم الدعوة السلفية في كافة الربوع والأرجاء. من فقه عالم.